إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما بسنديهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا أن هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا، فيقول ربنا تبارك وتعالى لهم وهو أعلم: ما يقول هؤلاء؟ قال: فيقولون: يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويمجدونك. قال: فيقول جل وعلا: وهل رأوني؟ فيقولون: لا والله يا ربي ما رأوا. قال: فيقول: فكيف لو رأوني؟ قال: فيقولون: يكونون أعظم لك ذكرا وأشد لك عبادة وأعظم منك خشية وخوفا. فيقول ربنا تبارك وتعالى للملائكة: فما يسألوني؟ قال: فيقولون: يسألونك الجنة. قال: فيقول ربنا تبارك وتعالى: وهل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا ربي ما رأوها. فيقول الله تبارك وتعالى: فكيف لو رأوها؟ قال: فيقولون: يكونون أشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة وأشد لها عملا. قال: فيقول ربنا تبارك وتعالى: فمما يتعوذون؟ قال: فيقولون: يتعوذون بك من النار. قال: فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا ربي ما رأوها. فيقول الله جل وعلا: فكيف لو رأوها؟ قال: فيقولون: يكونون أشد منها فرارا وأعظم منها خوفا. فيقول الله تبارك وتعالى: اشهدوا أني قد غفرت لهم. قال: فيقول ملك من الملائكة: يا رب، فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: فيقول الله تبارك وتعالى: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. في هذا الحديث العظيم بيان لفضل التسبيح، وأن القوم الذين يجلسون يسبحون الله تبارك وتعالى ويكبرونه ويحمدونه ويمجدونه، يسألونه الجنة ويستعيذون به من النار، ولا يكون ذلك إلا في مجالس طلب العلم الشرعي. في الحديث دلالة على أن القوم الذين يفعلون ذلك يغفر الله تبارك وتعالى لهم، وهم خير الجلساء، كما قال الله تبارك وتعالى في آخر الحديث لما قال الملك مستشكلا ومستفهما: قال: يا رب، فيهم فلان ليس منهم، يعني ما جلس قاصدا مقصدهم وإنما جاء لحاجة. قال ربنا تبارك وتعالى: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وقد أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: أفي أن قرصتك نملة أحرقت أمة تسبح الله؟ فبين الله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي المتفق على صحته أن النمل أمة من الأمم وأنها مسبحة لله تبارك وتعالى، كما أن سائر الخلق مسبح بحمد الله رب العالمين. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه عن ربه تبارك وتعالى فضل تسبيح الله تبارك وتعالى. والتسبيح هو التبعيد في أصل اللغة، لأن مادة التسبيح مأخوذة من السين والباء والحاء، وهي دالة على البعد. والتسبيح تبرئة لله تبارك وتعالى من النقص، وتنزيه لله تبارك وتعالى من العيب، وهو تبعيد لله تبارك وتعالى وبراءة لله رب العالمين من النقص والعيب. فالتسبيح تنزيه لله تبارك وتعالى وتبرئة له جل وعلا من النقصان والعيب. وهذا سلب كما ترى، والسلب لا يكون في حد ذاته كمالا، مع أن التسبيح مدح وإثبات للكمال لله تبارك وتعالى، وهو من أجل العبادات التي هي للسان. فهل هو سلب محض؟ لا يكون أبدا سلبا محضا، لأن السلب المحض عدم محض، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. وإنما التسبيح مع أنه سلب لكل ما لا يليق بالله تبارك وتعالى أن يتصف به، مع أنه من السلوب التي لا ينبغي ولا يليق أن يتصف الله تبارك وتعالى بها، بل هو جل وعلا منزه عنها إذ له الكمال المطلق. التسبيح مع أنه سلب كما ترى، إلا أنه متضمن للكمال، كما هو في سائر ما ينفى عن الله تبارك وتعالى من صفات سلبية منفية. فإن لله تبارك وتعالى صفات ثبوتية هو موصوف بها تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصفات الثبوتية كمال محض، فالله تبارك وتعالى يوصف بها كما وصف بها نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الصفات التي هي منفية عن الله تبارك وتعالى، وهي الصفات المنفية أو الصفات السلبية، فهذه الصفات فيها نفي للنقص عن الله تبارك وتعالى. والنقص والعيب منفيان عن الله تبارك وتعالى إجمالا، ولا تفصيل إلا فيما فصل الله تبارك وتعالى ذكره في القرآن المجيد أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنحن ننفي عن ربنا تبارك وتعالى النقص والعيب إجمالا ومطلقا، وأما من حيث التفصيل فإننا ننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نفصل في النفي كما نفصل في إثبات الكمال، لأننا إذا فصلنا في النفي عن الله تبارك وتعالى عد التفصيل في النفي عيبا ونقصا، وقد تعالى الله تبارك وتعالى عن كل عيب ونقص. فننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في الكتاب أو في السنة، والله تبارك وتعالى إنما نفى عن نفسه صفات نقص معينة على سبيل التفصيل لدفع توهم ما يمكن أن يطرأ على الذهن، لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر مثلا في كتابه العظيم أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، إذا ذكر ذلك ربنا تبارك وتعالى ربما تبادر إلى بعض الأذهان كما ظنت يهود أن الله تبارك وتعالى لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام أصابه سبحانه نصب أو لغوب، فبين ربنا تبارك وتعالى أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وذلك لدفع توهم نقص يمكن أن يطرأ على بعض الأذهان. فمن أجل هذا السبب جاء هذا النفي وجاء هذا السلب في هذه الصفة عن الله تبارك وتعالى. وكذلك إذا ما وصفه بعض خلقه بما لا يليق، كما نفى ربنا تبارك وتعالى عن نفسه الولد، وذلك في مقابل ما نسبه إليه من نسب إليه الولد من الكافرين، فنفى الله تبارك وتعالى عن نفسه ذلك. وأيضا كل نفي يتعلق بصفة من صفات ربنا تبارك وتعالى التي نفاها الله تبارك وتعالى عن نفسه في الكتاب أو على لسان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يتوقف فيها عند حدود النفي المحض، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا وعليه. فنحن عند نفي ما ننفيه عن الله تبارك وتعالى فيما نفاه ربنا تبارك وتعالى عن نفسه نعتقد ثبوت كمال ضده، فالنفي إنما هو لاعتقاد ثبوت كمال الضد. فينفي الله تبارك وتعالى عن نفسه السنة والنوم، وذلك لثبوت كمال الضد من كمال الحياة وكمال القيومية لله تبارك وتعالى. ونفى ربنا تبارك وتعالى عن نفسه اللغوب من التعب والنصب لثبوت كمال القدرة والقوة والعزة والعلم. فكل ما ورد منفيا عن الله تبارك وتعالى في الكتاب والسنة فيما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى فإنما وقع النفي لثبوت كمال الضد. وعلى المسلم عند نفي ذلك عن ربه تبارك وتعالى أن يستحضر هذا المعنى، إذ هو المقصود من النفي، لأن النفي المحض عدم المحض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. فإذا توقفت عند حدود النفي المحض لم تكن واصفا ربك تبارك وتعالى بالكمال. والمثال الذائع المشهور المعروف في هذا هو ما يتعلق بنفي الظلم عن الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى نفى الظلم عن نفسه في الكتاب، وكذلك نفى الظلم عن نفسه في الحديث القدسي الصحيح، بل في غير موضع، لأن الله تبارك وتعالى له كمال العدل. أما أن تتوقف عند حدود نفي الظلم عن الله تبارك وتعالى من غير إثبات كمال الضد لله رب العالمين، وأن النفي إنما وقع لثبوت كمال ضده، فإنك لا تكون قد صنعت شيئا. لماذا؟ لأن الظلم المنفي يمكن أن يكون لعدم قبول المحل، فالجدار لا يقبل ظلما ولا عدلا، ولا يوصف بظلم ولا عدل. فإذا قلت الجدار لا يظلم، فهو لا يظلم لعدم قبول المحل، فلا يعد كمالا حينئذ أن تنفي عن الجدار الظلم. وكذلك إذا قلت فلان وهو وضيع خانع ذليل لا يظلم، فهذا ليس بمدح له، لأنه ليس بقادر على الظلم أصلا، ثم إنه تورع عن الظلم فصار ذلك كمالا ومدحا في حقه، وإنما هو لا يظلم لعدم قدرته على الظلم، كما قال الشاعر القديم وهو يهجو قبيلة فقال قبيلة، وصغرها تحقيرا واستهانة، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي. فهذا ليس بمدح وليس بكمال، وإنما هذا لذلهم ولعجزهم عن الظلم أصلا. وعليه فعندما نفى ربنا تبارك وتعالى عن نفسه الظلم في الكتاب ونفاه عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة، فهذا لثبوت كمال الضد، فهو لكمال عدله لا يظلم. التسبيح لله تبارك وتعالى تنزيه له وتبعيد عن كل نقص وعيب، فإذا سبح الإنسان ربه تبارك وتعالى فهو منزه لله تبارك وتعالى من كل عيب، مبرئ لله تبارك وتعالى من كل نقص، مباعد لله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق، لأن التسبيح التبعيد، والمادة في أصلها تدل على البعد، فالسبح البعد والتسبيح التبعيد. وأنت إذا قلت سبحان الله فسبحان وتسبيح، يقول العلماء إن تسبيحا هذه مصدر، وأما سبحان فاسم مصدر، واختلفوا في هل سبحان مصدر أو هي اسم مصدر، فمنهم من قال سبحان مصدر سماعي فسبح يسبح تسبيحا وسبحانا، فقالوا هي مسموعة عن العرب، ومنهم من قال إنها ليست كذلك بل هي اسم مصدر، والمصدر ما كان جاريا على فعله الذي هو له، فيكون جاريا في الاشتقاق على أصل الفعل الذي هو له، فتقول سبح تسبيحا. وأما إذا قلت سبح سبحانا فسبحان ليست جارية على أصل الفعل، وأما الذي هو جار على أصل الفعل الذي هو له فهو التسبيح. وكذلك عندما تقول سلم تسليما وسلاما، فتسليما مصدر وهو جار على أصل الفعل، وأما سلاما فإنها اسم مصدر. وكذلك تكلم تكليما وكلاما، فتكليما مصدر وأما كلاما فاسم مصدر. والفرق بينهما أن المصدر يكون جاريا على أصل الفعل الذي هو له، وأما اسم المصدر فلا يكون جاريا على الفعل الذي هو له. وأيضا فالمصدر يدل على الحدث وفاعله، فالتسليم يدل على السلام وعلى مسلم، والتسبيح يدل على التسبيح ومسبح. وأما إذا ما جئت باسم المصدر فلا يدل إلا على الحدث، إذا قلت سلاما فهذا يدل وهو اسم مصدر يدل على الحدث وحده ولا يدل على فاعله، وأما المصدر فيدل على الحدث وعلى الفاعل معا. قالوا سبحان هذه منصوبة دائما على المفعولية المطلقة، سبحان الله، فهي دائما منصوبة، والنصب فيها على المفعولية المطلقة فهي منصوبة بفعل لم يذكر، فكأنك قلت أسبح سبحانا، فهذا قول عند أهل العلم على أنها للخبر، فأنت مخبر عن نفسك فتقول أسبح سبحانا، وآخرون يقولون بل هي على أصل الأمر، فكأنك قلت سبح سبحانا. على كل حال المعنى واحد، وأنت إذا قلت سبحان الله أو قلت أسبح الله تسبيحا أو تسبيحا لله جل وعلا، فكل ذلك بمعنى واحد، والمعنى هو تنزيه الله تبارك وتعالى وتبرئة الله رب العالمين من كل نقص ومن كل عيب. وأصل المادة لا تنسى هذا على البعد، فالسبح البعد والتسبيح التبعيد. ولكن ينبغي عليك عند التسبيح أن تكون مستحضرا إلى أمر، لأمر مهم كما مر، وهو في كل ما لا يليق بالله تبارك وتعالى فهو منفي عن الله رب العالمين لثبوت كمال ضده. ولذلك تجد ربك تبارك وتعالى يقرن في القرآن العظيم التسبيح بالحمد، فسبح بحمد ربك واستغفر، فقرن الله رب العالمين بين التسبيح الذي هو تبرئة وتنزيه والحمد الذي هو مدح ووصف بالكمال لله تبارك وتعالى. وحتى إذا لم يقرن هذا بهذا فينبغي أن يكون مستحضرا في الذهن أن الله تبارك وتعالى لا ينفى عنه شيء إلا لثبوت كمال الضد لله تبارك وتعالى. فأسبح الله تبارك وتعالى تسبيحا وسبحانا، أنزه الله تبارك وتعالى من كل نقص وعن كل عيب لثبوت الكمال المطلق لله رب العالمين، ويكون ذلك بالاعتقاد، ويكون ذلك بالقول، ويكون ذلك بالفعل، فتكون التبرئة من النقص ويكون التنزيه من العيب بالقلب وباللسان وبالجوارح، فلا يصرف شيء مما لا يصرف إلا لله رب العالمين لغير الله تبارك وتعالى، وإلا لم يكن العبد منزها لربه ولا مبرئا له من النقص والعيب. لماذا؟ لأن نفي النقص والعيب عن الله تبارك وتعالى على شقين. أما الأول فهو نفي النقص عن الله تبارك وتعالى، وهذا يتضمنه التسبيح، ويتضمن معنى آخر، وهو أن نفي النقص عن الله تبارك وتعالى يكون بنفي المثيل والشبيه، فلا بد من نفي المثل ولا بد من نفي الشبيه لله رب العالمين. وقد نفى الله تبارك وتعالى عن نفسه ذلك جل وعلا في كتابه العظيم، فقال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى الله تبارك وتعالى المثلية، فلا ند ولا كفوة ولا صاحب ولا صاحبة ولا ولد ولا والد، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالإنسان عندما ينزه ربه تبارك وتعالى عن النقص فإنه ينفي عن الله تبارك وتعالى صفات النقص، وينفي عن ربه تبارك وتعالى العيوب كلها، فهذا شق، ويدل عليه التسبيح. ويدل التسبيح أيضا على الشق الثاني، وهو نفي الشبيه والمثيل لله رب العالمين. والله جل وعلا قد دلنا في القرآن العظيم على أن هذه العبادة تتأتى من جميع المخلوقات في جميع الأحوال وفي جميع الأزمان وفي جميع الأماكن أيضا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فدلنا الله تبارك وتعالى أن السماوات السبع وكذلك الأرض ما فيها من شيء إلا وهو مسبح بحمد الله رب العالمين. ثم أخبر الله تبارك وتعالى أنه ما من شيء من مطلق ما يقال له شيء ومن جنس ما يقال له شيء إلا وهو مسبح بحمد الله تبارك وتعالى. وإن من شيء إلا يسبح بحمده. يقول بعض الناس: التسبيح تنزيه لله تبارك وتعالى عن النقص والعيب، وهذه المخلوقات من السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى كلها دالة بحالها، ناطقة بلسان ذلك الحال، على أن الله تبارك وتعالى مبرأ عن كل نقص، منزه عن كل عيب. فهذا معنى التسبيح بالحمد عندهم، وهذا خطأ محض دل عليه النص، لأن الله جل وعلا لما أخبر عن تسبيح الكائنات بالحمد قال: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهؤلاء الذين قالوا إن هذه الكائنات في إحكام صنعها وتمام صنعتها وكمال خلقتها دالة بلسان الحال على تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل نقص وعيب، فهي مسبحة بحمده، الذين قالوا ذلك قد فقهوا تسبيح الكائنات بحمد ربها، والله تبارك وتعالى يقول ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فدل على أن هذا الذي علموه والذي تأولوه ليس مرادا بالنص، بل النص على خلافه، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فدل على أن للكائنات تسبيحا ولكنه لا يمكن أن يفقه لنا. وهذا من رحمة ربنا بنا ومن حلم ربنا علينا، ولذلك عقب الآية وذيلها بصفتين عظيمين مضمنتين في اسمين كريمين من أسماء ربنا تبارك وتعالى، فقال جل وعلا إنه كان حليما غفورا، لأن الإنسان لو أنه كان يفقه تسبيح الكائنات لتحرج في مطعمه ومشربه ووقاعه وقضاء حاجته، ولذلك بيّن ربنا تبارك وتعالى ذلك وجعله من دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كان الحصى يسبح في كفه، يسمع للحصى دوي بالتسبيح بحمد الله في كف رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل كان الطعام يسبح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويسمع ذلك. وقد أخبر الأصحاب رضوان الله تبارك وتعالى عليهم عن بعض الوقائع التي سبحت فيها بعض الكائنات كالطعام وكذلك كالحصى، كل ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله رب العالمين جعل للكائنات إدراكا وجعل لها لغة يعلمها الله رب العالمين ويعلمها الله رب العالمين لبعض خلقه، فإن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل الحائط يوما وكان فيه جمل لشاب من الأنصار رضي الله عنهم، وكان ذلك الجمل هائجا، فخشي الأصحاب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه دخل فجاء الجمل حتى ألقى بجراره على كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على ذفريه يمسح عليه صلى الله عليه وسلم، والجمل يبكي على كتف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما هدأ من فائرته أين صاحب هذا الجمل؟ قال أنا ذا يا رسول الله، قال أما إنه لا يشكوك إلي أنك تجيعه وتدئبه تشق عليه في العمل ولا تعطيه كفايته من الطعام، إنك تجيعه وتدئبه، فكلم الجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كلم العذق وهذا نبات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان حجر يسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة، وذلك قبل البعثة، كان يقول بعد أعرفه الآن، فكان إذا مر به الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم عليه الحجر يقول السلام عليك يا نبي الله. وبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن للنمل لغة تتخاطب بها النمال، وقص علينا قصة سليمان وجنده لما أتوا على وادي النمل، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وفيها 11 نوعا من البلاغة في كلام النملة، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، فحذرتهم، سمعها سليمان وقد علمه الله لغتها فعلم ما تقول، فتبسم ضاحكا من قولها، فلها لغة تتكلم بها مسبحة بحمد ربها. وجعل الله تبارك وتعالى للكائنات أحوالا لا يعلمها إلا الله رب العالمين. ولذلك أخبر أن للجدار إرادة، جدارا يريد أن ينقض فأقامه. والإرادة هاهنا حقيقية، ليست على سبيل المجاز كما يقول الذين يدعون أن في القرآن مجازا، فيقولون هذا مجاز وليس على الحقيقة، بل هي حقيقة، لأن الذي أخبر بذلك هو الذي خلق الجدار. فإذا قال يريد أن ينقض وأسند له الإرادة، فلا بد أن له إرادة. ولكن الخلل إنما يتأتى عندما يريد الإنسان أن يجعل الكائنات كلها على درجة واحدة في حسها وإدراكها وفي لغاتها أيضا، هذا خطأ بليغ. فالإرادة التي للجدار ليست كالإرادة التي للإنسان ولا لسائر الحيوان، وكذلك الإرادة التي لله رب العالمين هي على قدر ذاته، فكل صفة تكون على قدر موصوفها. فالإرادة التي للجدار هي إرادة حقيقية، لأن الله تبارك وتعالى أخبر أنه لما خلق السماوات والأرض قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين، قالتا بكلام حقيقي كما أخبر الله رب العالمين لا مجاز فيه، لأن الذي أخبر بذلك هو الذي خلق السماوات والأرض. وإذا كان الله تبارك وتعالى قد جعل في بعض النباتات حتى وهي يابسة حتى وهي جامدة جعل فيها حسا وجعل لها صوتا، فما كان في الجذع الذي كان يخطب إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، فلما اتخذ له المنبر صعد عليه وترك الجذع، فحن الجذع إلى رسول الله بأنين وحنين وخنين يسمعه من كان في المسجد يومئذ، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يربت عليه ويحنو كما تحنو على الولد الأم، حتى هدأت ثائرته وسكن، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم أسكنه لظل يحن إلي إلى يوم القيامة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى في شأن الكفار المجرمين إذا ما هلكوا فما بكت عليهم السماء والأرض، فدل على أن غير هؤلاء تبكي عليهم السماء وتبكي عليهم الأرض، لأن الموضع الذي كان مؤتلفا بموضع سجود يفقد من كان عليه ساجدا، ومصعد العمل في السماء يفقد من كان يصعد فيه إلى ربنا جل وعلا عمل صالح منه. فدلنا ربنا تبارك وتعالى على أن الكائنات كل الكائنات مسبحة بحمد الله رب العالمين، فالتسبيح عبادة الكائنات، كل الكائنات مسبحة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. سبح لله ما في السماوات والأرض، سبح لله ما في السماوات والأرض، فكل ما في السماوات وما في الأرض مسبح بحمد الله رب العالمين. ولكن الإنسان هو الذي يحيد عن هذه العبادة العظيمة، ولها شأن جليل جدا. فالتسبيح بالحمد نجاة من الحزن الذي يشمل النفس ويلتهم القلب، لقول الخائضين الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فلا يحزنك بعد إذ ما يخوضون فيه وما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. بل بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى أن تسبيحه جل وعلا منجاة من عظائم الكرم، وخلاص من سائر ما يلم بالإنسان من المحن. فإن يونس عليه السلام لما صار في بطن الحوت في ظلمات في ظلمة بطن الحوت وفي ظلمة البحر وفي ظلمة الليل فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنجاه الله تبارك وتعالى بتسبيحه. فإذا وقع الإنسان في كرب فليفزع إلى تسبيح الرب جل وعلا، يكشف الله تبارك وتعالى ما نزل من محنة، ويرفع الله رب العالمين ما ألم من خطف، وكل ذلك بتسبيح ربنا تبارك وتعالى. لذلك جعل ربنا تبارك وتعالى هذا لا ليونس وحده، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم مقسما وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده ما أخطأت عبدا مؤمنا قط. إذا نزل به كرب وألم به هم ففزع إلى قول ربه فيما حكاه عن يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما قالها عبد قط في كرب وكان مؤمنا، إلا نفس الله تبارك وتعالى عنه كربه ورفع عنه وكشف همه وغمه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلولا أنه كان من المسبحين، وذكر التسبيح هاهنا وحده، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فمنجاتٌ من الكروب كلها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم دل على عظيم فضله وجليل قدره، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا تسبيحه وذكره وأن يقيمنا على ذلك حتى نلقى وجهه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، إن للكلمة في الإسلام شأنا عظيما، وأكثر الناس لا يبالون بهذا الأمر بالة ولا يلتفتون إليه، وكثير من الطيبين الصالحين يتعثرون في هذا الأمر، فتجد الواحد منهم عفيفا عزهاتا لا يقرب الفحش ولا يكشف له ثوب على سوء، آكلا من حلال مرتويا من حلال مبتعدا عن المحرمات، وتجده مع ذلك خابطا بلسانه في الأعراض وفي كل ما يغضب رب الأرض والسماوات، خارقا بذلك سياج سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الإنسان ربما تكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض، لا يلقي لها بالا، وفي رواية يضحك بها جلساءه. فأعظم خطب يحيط بالعبد ما يتعلق بلسانه، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أكثر ما يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم ما يتعلق بألسنتهم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأل معاذ مستفهما متعجبا: أو مؤاخذون نحن بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ. وهذا كان جريا على سنن العرب في لغتها الشريفة التي صفاها الله تبارك وتعالى وجعل ذلك إرهاصا لكي تكون منزلا بها الوحي الشريف. فالعرب كانت تأتي بمثل هذه الأدعية لا تريد حقيقتها، فيقول قائلهم: فلان قاتله الله ما أبلغه وما أخطبه وما أفصحه، فلان قاتله الله ما أبذله وما أجوده. ولا يريدون دعاءها هنا، حتى إنها لربما تكون أثارة من أثارات الوحي السالف الصحيح في أن الكمال لله تبارك وتعالى وحده، فكانوا إذا مدحوا متعجبين مما وصل إليه الممدوح من صفات كمال أتوا بهذا الذي يشعر بالذم والنقص لكي يحطوا منزلته لأن الكمال لله وحده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فهي حصائد الألسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أملك عليك لسانك. ينبغي على العبد أن يكون واضعا لهذه الطاقة التي أنعم الله تبارك وتعالى عليه بها، فكم من تمتام فأفاء ألثغ لا يستطيع أن يعرب عن ذات نفسه ولا عن أن يبين عن مكنون خواطره، وكم من أبكم حرم نعمة النطق، فإذا آتاك الله النعمة فصرفها فيما يحب، لا يكفي أن تقر بها باطنا وأن تحمد الله تبارك وتعالى وتشكره عليها باللسان ظاهرا، لا تكون عليها شاكرا إلا إذا صرفتها في مرضات الذي أنعم عليك بها، وتصريف اللسان في مرضات الرحيم الرحمن إنما يكون بذكره، وهذا أمر عام. فيدخل في الذكر ذكره تعالى بأصناف الذكر الملفوظ باللسان جملة وتفصيلا، من تلاوة للقرآن وذكر للرحيم الرحمن وصلاة وسلام على النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم إلى غير ذلك من الأذكار. ويدخل في ذلك الدعوة إلى الله، فهي من أعظم الذكر ومن أجل المقامات، فتصرف اللسان في مرضات الرحيم الرحمن وتبتعد به عن سبيل الشيطان، لأنه إذا استحوذ على اللسان أهلك الإنسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه العبد إلا والأعضاء كلها تكفر اللسان تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وتسبيح الله تبارك وتعالى وتنزيهه يكون باللسان ويكون بالأركان بالجوارح والأركان ويكون بالقلب والجنان، فالتسبيح يدخل فيه تسبيح اللسان: سبحان الله، أسبح الله وأنزهه، أو ما يدخل في هذا الإطار للدلالة على التنزيه والتبرئة من العيوب والنقائص، وإن لم يكن بلفظ التسبيح كحاشا لله. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي بالتسبيح في مواطن التعجب إذا ما جيء بأمر ينافي العقيدة أو ما كان على غير ذلك سائرا وقائما، فيقول سبحان الله تعجبا، يسبح ربه وينزهه ويبرئه عن النقائص ويقدسه عن المعائب، له الكمال المطلق سبحانه وتعالى سبحانه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن التسبيح وحده له فضل عظيم، كما بين ربنا تبارك وتعالى في كتابه المجيد فإن الملائكة تمدحت بالتسبيح بالحمد لما أراد الرب تبارك وتعالى أن يخلق آدم، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فتمدحت الملائكة بالتسبيح بالحمد في هذا الموطن الشريف، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا علا شرفا كبر، فإذا هبط من ثنية سبح، تنزيها لله تبارك وتعالى وتفريجا للكروب. وهذه من السنن المهجورة، كان النبي والصحابة رضوان الله عليهم إذا علوا مكانا كبروا أثناء الصعود، لأن الإنسان في الغالب على طباعه أنه إذا كان مرتقيا شرفا من الأرض أو عاليا مكانا من الأمكنة أن يأخذه عجب وأن يحيط به استعلاء، فشرع حينئذ أن يأتي بلفظ التكبير: الله أكبر الله أكبر. وأكبر أفعل تفضيل، وقد حذف المفضل عليه لإرادة العموم، كما في الصلاة: الله أكبر. ويأتي ذلك اللفظ الشريف مفتتحا به تلك العبادة الشريفة التي هي أجل العبادات وأعظمها بعد توحيد ربنا تبارك وتعالى، وهي دلالة على التوحيد ونتيجة وثمرة من نتائجه وثمراته. يأتي مقارنا للفظ بالتكبير محذوفا المفضل عليه لإرادة العموم مع رفع اليدين حذو المنكبين أو إلى فروع الأذنين، للدلالة على أن ذلك إنما هو إعلان بأن الله تبارك وتعالى أكبر من كل شيء، من الدنيا ومن العرض الزائل ومن الهموم الخائبة ومن التطلعات الماجنة ومن الشهوات الرديئة ومن الغرائز المستعرة، فهو تجرد في القيام بين يدي الله رب العالمين. فكان إذا صعد شرفا كبر، وإذا نزل، والنزول دائما يكون فيه إحساس بضيق أو ما يشابهه، ولا يفرج الكرب مثل تسبيح الرب، فشرع التسبيح عند النزول، وكذلك كان يفعل الرسول صلى الله وسلم وبارك عليه. قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من رواية أبي ذر رضي الله عنه قال: أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده، أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث في الصحيح أن أفضل الكلام أربع، وهن من القرآن، وهن في القرآن، ولا يضرك بأيهن بدأ: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أحب الكلام إلى الله وأفضل الكلام عند الله أربع، لا يضرك بأيهن بدأ، إذا لم تراعي ترتيبا فلا عليك: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تسبيح بالحمد، الواو للمصاحبة على قول يعتمد في أقوال عند النحاة واللغويين: سبحان الله مصحوبا بحمد الله، ومتلبسا هذا التسبيح بحمد الله جل وعلا، تبرئة من كل نقص وعيب، وإثبات لكل كمال، وحمد لله تبارك وتعالى على التوفيق أن أنطق اللسان بما يرضيه. لا يملك التوفيق سواه، لا إله إلا الله. وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة الأثر، فعند مسلم في الصحيح أن من قال إذا أصبح وإذا أمسى حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة. لم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاء به إلا من قال مثله أو زاد عليه وغفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. تسبيح بالحمد عبادة الكائنات، الكائنات كلها مسبحة بحمد ربها جل وعلا. فادخل في منظومة الكون المسبح بحمده ولا تكن نشازا، وكن مسبحا لله تبارك وتعالى بحمده. وقد دلنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أعظم صيغ التسبيح لله رب العالمين. ففي الصحيح، صحيح مسلم رحمه الله، عن جويرية رضي الله تبارك وتعالى عنها، أمنا أم المؤمنين زوج النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، قالت: خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عندي حين أصبح وعاد حين أضحى، وأنا في موضع الذي صليت فيه وهي في مصلاها في الموضع الذي صلت فيه. فخرج صلى الله عليه وآله وسلم ورجع وهي على حالها ذاكرة حامدة شاكرة مصلية مسلمة على نبيها صلى الله عليه وسلم، فقال: ما زلت على الحال التي تركتك عليها منذ إذ؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: أما إني قد قلت 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ إذ لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا يقادر قدر هذا أبدا، لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وتأمل في أول ما ذكر سبحان الله وبحمده عدد خلقه. الناس قد قسموا المخلوقات أقساما على حسب العوالم، فعالم علوي وعالم سفلي، عالم الملائكة وعالم الأناسي وعالم الحيوان وعالم النبات وعالم الجماد. وتحت هذه التقسيمات تقسيمات لا يعلم حصرها إلا الله، وأحصوهم منها شيئا وعدوا طرفا. ولو توقفت عند هذه الحدود كنت قد قلت قولا عظيما وجئت بأمر جليل. سبحان الله وبحمده عدد خلقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط. والأطيط ما يكون من الرحل إذا كان عليه شيء ثقيل. السماء محكمة لا يصيبها شيء. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد واضع جبهته لله رب العالمين. وما يعلم جنود ربك إلا هو. فملائك الرحمن لا يعلم عددهم إلا الله، وهم داخلون في المذكور. سبحان الله وبحمده عدد خلقه وهم من خلقه. ثم فرق درجة أخرى. هذه الكائنات كلها جعل الله تبارك وتعالى خلقتها من عناصر تعرف ولا تعرف، وجعل تلك العناصر راجعة إلى جزيئاتها، وجعل الجزيئات راجعة إلى ذراتها، وجعل في الذرات سابحا كهيربات سالبات تسبح في مدارات في كل ذرة من الذرات. فاستحضر هذا عند قولك سبحان الله وبحمده عدد خلقه، عدد كل مخلوق وعدد كل جزيء في عنصره وعدد كل ذرة في جزيئها، وعدد كل نواة في ذرتها، وعدد كل كهير بن سالب سابح في مداره حول نواته في ذرته. يا لله، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه. الكرسي موضع القدمين، وسع كرسيه السماوات والأرض. وما أدراك ما السماوات السبع، وما بينهن، وما سمكهن، وما عجائب خلقهن. ومع ذلك السماوات السبع ما هن في الكرسي إلا كحلقة في فلاة، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلاة. فالكرسي أعظم خلق الله خلقة، وأعظم منه عظمة، وأكبر كبرا عرش الله، عرش الله رب العالمين الذي عليه استوى ربنا استواء يليق بذاته. ومع ذلك فسبحان الله وبحمده زينة عرشه ومداد كلماته. وتأمل وتعلم واعمل والزم، والله يوفقك ويهديني وإياك إلى الرشاد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.